قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى في باب ذبائح أهل الكتاب: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فنسخ واستثني من ذلك فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. في هذه الآية التي ذكر الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله جل وعلا: وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، في آية الصيد، فيقول إنه هذا إنه نسخ منها واستثنى. قد اختلف العلماء في هذه الآية هل فيها نسخ أو ليس فيها نسخ، والصواب أنه ليس فيها نسخ، إنه لم ينسخ شيء، ولكن في اصطلاح السلف أو في لسانهم أنهم يسمون التخصيص نسخا، إذا دخل العموم ما يخصصه سموه نسخا، وعلى هذا يكون النسخ الذي يقوله ابن عباس هو أنها ليست الآية على ظاهرها مطلقة، لأن أهل الكتاب اليهود والنصارى قد لا يذكرون اسم الله، ولا يشترط ذلك، لأن الله أباح لنا أكل ذبائحهم، ولا نسأل هل ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر، ما يلزم. فما دام أبيحت ذبائحهم طعامهم أبيح، يكون هذا تخصيصا لما ذكر في الآية، وهذا النسخ الذي أراده. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوا، وما ذبحتم أنتم فكلوا. أنزل الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، المقصود بأوليائهم الإنس الذين يجادلون بالباطل، يجادلون الحق دون بالباطل، يقولون: ما ذبحه الله جل وعلا لا تأكلون منه، وما ذبحتموه أنتم تأكلون منه. هذه مجادلة الشياطين. والشياطين تطلق على شياطين الإنس وشياطين الجن، وأولياء الشياطين هم الذين يطيعونهم ويتبعونهم من الجن والإنس، وبعض الإنس يوحي إلى بعض، وكذلك بعض الجن يوحي إلى بعض، وبعض الجن يوحي إلى الإنس، كله للصد عن الحق والمجادلة بالشبهات التي قد تصد بعض الناس. الله جل وعلا أبطل ذلك وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله. فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إلى آخر الآية. هذا الحديث فيه نظر، وذلك من أمور: الأول أن اليهود ما كانوا يأكلون الميتة ولا كانوا يحلونها، فكيف يجادلون؟ كيف يقولون تأكلون مما ذبح الله ولا تأكلون، تأكلون مما ذبحتم أنتم ولا تأكلون مما ذبح الله؟ لأن الميتة عندهم محرمة في دينهم، فهذا يدل على أن الحديث غير ثابت. الأمر الثاني أن هذه الآية مكية، لأنها في سورة الأنعام، سورة الأنعام كلها مكية، واليهود ما كانوا في مكة، وإنما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مساءلته في المدينة. هذا أيضا يدل على عدم صحة ذلك. وعطاء بن السائب ضعيف لأنه اختلط في آخر الأمر والتبس ما رواه قديما وحديثا، فلا يثبت ذلك. وإنما الصواب في هذا أن المجادلة وقعت من المشركين، وأن المشركين أوحت إليهم شياطينهم بذلك مثل ما سبق، وأن الله أنزل هذه الآية وليست اليهود التي قالت هذا القول. وهذا يدلنا على أن أهل الباطل يبحثون عن الأمور التي يجادلون بها، يجادلون أهل الحق بها، وقد تكون خفية، لأن الإنسان مجرد دعوة لا يقبلها، لا بد أن يأتي بشيء وإن كان باطلا، وإن كان الباطل قد يظهر، بل يظهر لأهل الحق ولكن لا يظهر لبعض الجهلة فينطلي عليهم ويكون شبهة. وهذا المقصود، إيحاء الشياطين إلى أوليائهم أن توجد الشبه والريب في قلوب بعض الناس. نعم. قال: باب ما جاء في أكل معافرة الأعراب. في هذا الحديث الذي سبق استدل بعض العلماء على أنه لا يجوز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذه المسألة للعلماء فيها للأئمة فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن ما ترك ما تركت التسمية عليه سواء كان عمدا أو نسيانا وسهوا أنه لا يجوز الأكل منه، يحرم. وهذا يروى عن عبد الله بن عمر ومولاه نافع، وعن الشعبي محمد بن سيرين وغيرهم من الصحابة وأئمة السلف. وبه يقول أبو ثور رحمه الله وداود أهل الظاهر، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله، ورواية كذلك عن الإمام أحمد، نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وكذلك ذهب إليه بعض الشافعية. واستدلوا على هذا القول بالآية، بهذه الآية والآية التي في الصيد فيها كلوا مما ذكر اسم الله عليه، وكذلك حديث بثعلبة الخشني وحديث عدي وهما في الصحيحين أنه ما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الصيد فقال: كل مما أمسكنا عليك واذكر اسم الله، واذكر اسم الله عليه. وكذلك في أحاديث أخرى تدل على هذا. وبهذه الدلائل قالوا: لا يجوز أن يؤكل مما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه، سواء كان عدم الذكر ترك الذكر عليه عمدا أو نسيانا وسهوا، لا فرق عنده. القول الثاني أن ما ذكر أن ما تركت التسمية عليه عمدا فإنه لا يؤكل ويكون محرما، وما تركت التسمية عليه سهوا ونسيانا وقد ذبحه المسلم فإنه يؤكل. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد، كذلك رواية عن الإمام مالك، وكذلك قول لطوائف من السلف ومن الصحابة رضوان الله عليه. القول الثالث أنه مسألة إذا الإنسان كان مسلما فإنه تؤكد ذبيحته سواء ترك التسمية عمدا أو سهوا لا فرق. استدلوا على هذا بأدلة، منها ما يروى عن ابن عباس ويروى مرفوع ولكن لا يصح، إنه قال في المسلم اسم الله، فإنه لو ترك التسمية فذبيحته حلال نحو هذا. وروي أيضا مرسلا عن إلى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود في المراسيل أيضا أن ترك التسمية في ذبيحة المسلم لا تضر. واستدل أيضا الحديث الذي استدل في الحديث الذي في الصحيحين حديث عائشة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم كانوا حديث عهد بكف يأتون باللحم ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لم يذكر، فقال سموا أنتم وكلوا كلوا. فدل هذا على أن التسمية ليست شرط، لو كانت شرطا لم يكفي ذلك يعني تسمية الآكل، وإنما هذا لدفع الوسوسة فقط. ودل ذاك ذلك على أن من كان ظاهره الإسلام أنها تؤكل ذبيحته ولا يلتفت لما قد مثلا يشك فيه. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محاقرة الأعراب. وقال قال أبو داود اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر أوقفه على ابن عباس. المعاقرة والمباراة والمراءاة والمفاخرة بمعنى واحد، وهي أن كان بعض العرب عادة في الجاهلية أنهم يتفاخرون إذا كان الإنسان عنده إبل والآخر عنده إبل أو غنم، يفاخر واحد الآخر أيهما أكثر ذبحا يذبح من إبله وغنمه، فإذا صار أحدهما أكثر من الآخر غلبه، فهذه تسمى المعاقرة، وهي لأجل المفاخرة والمراءاة والمباهات. فلهذا جاء النهي عن أكل ما ذبح من أجل ذلك، لأنه يذبح لغير الله، وإنما يذبح للفخر والخيلاء والرياء مراءة الناس، فيكون مما أهل به لغير الله، والذي يؤكل هو ما ذبح لله. وهذا المعنى هو الذي استدل به الذين يقولون كما سبق المسألة التي قبل هذه الشافعي رحمه الله أن ذبيحة المسلم لا تكون إلا لله، إذا ذبح فهو يذبح لله جل وعلا، فلهذا صار ذبحه ولو ترك التسمية أنه مباح، أما هذه فتكون لغير الله. ومثل ذلك ما لو ذبحت الذبائح لأجل رئيس يأتي، رئيس يأتي أو ملك أو ما أشبه ذلك، فتبرز الذبائح فإذا طلع وأتى ذبحوها لمنظره ولمجيئه، فإن هذا أيضا لا يجوز أكلها، بل هي مذبوحة لمخلوق وأهلت لغير الله، ومن ذبح على هذه الطريقة فإنه يكون من الذابحين لغير الله جل وعلا، وهذا كفر بل شرك، شرك بالله. وسبق في الدرس الماضي أنها لا تحل إلا ذبيحة المسلم وذبيحة اليهودي والنصراني إذا بقي على دينه، يعني اليهودي بقي على دين اليهودية على الإيمان بالدين الذي جاء به موسى وإن كان مبدلا ومحرفا، وكذلك النصراني وإن كان النصارى اليوم ليسوا على ما جاء به عيسى عليه السلام كلهم، وكذلك اليهود، لأنهم لو كانوا على ما جاء به لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن موسى وعيسى قد أتى بالدلائل والبشائر بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه فهم يخالفونه. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كذب نبيا من الأنبياء فإنه يكذب بذلك جميع الأنبياء، ولهذا ذكر الله جل وعلا في قوم نوح قصتهم أنهم كذبوا الرسل، ومن المعلوم أن الرسل جاءت بعد نوح، ولكن الذي يكذب رسولا يكون مكذبا بسائر الرسل. فتكذيب اليهودي والنصراني لمحمد صلى الله عليه وسلم وتبديل دينهما كونهم بدلوه لا يلتفت إليه في هذا، لأن الله جل وعلا أباح لنا طعامهم بعدما حصل منهم التبديل والتغيير والكفر، كفروا بالله جل وعلا بترك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فما عدا هؤلاء فإنها لا تؤكل ذبائحهم، كالوثني مثلا أصحاب الأوثان والكافر الأصلي الذي ليس يهوديا ولا نصراني. أما الملاحدة الذين لا يؤمنون بدين ولا بوجود الله ولا ببعث ولا جنة ولا نار فهؤلاء أمرهم ظاهر. وكذلك المرتد المسلم الذي يترك دينه لا يجوز أكل ذبيحته ولو ذكر اسم الله ولو سمى الله، فإن ذبيحته حرام لأنه بردته صار نجسا وذبيحته محرمة. ومن ذلك أيضا سائر الكفر ما عدا هؤلاء، سائر الكفر، لهذا لا يجوز أكل اللحم الذي يأتي من بلاد الكفر وليس من بلاد نصارى أو بلاد يهود، ولو كتب عليها أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية، إن هذا يكتب للاستهلاك فقط. فالمسلم لا يجوز أن يدخل جوفه شيئا محرم، عليه أن لا يأكل إلا ما أحله الله جل وعلا لأنه ممنوع من ذلك، منعه الله جل وعلا من ذلك. وفي الأمر سعة، بإمكان الإنسان إذا كان في سفر أو في بلد من بلاد الكفار أن يعتاض عن أكل اللحم بأكل السمك وما أشبه ذلك مما ليس فيه شبهة. نعم. قال باب في الذبيحة بالمروة. بالمروة، المروة هي الحصاة الملسى التي إذا كسرت صار لها حد كحد السكين، ولا يلزم أن يكون مروة، كل حصاة تكون بهذه المثابة أو عود مثلا خشبة أو قصبة أو غير ذلك، شرط أن تكون محددة تنهر الدم وتقطع الأوداج، إذا ذبح بها فالذبيح فيجوز ذلك. أما إذا صارت غير محددة والذبح يكون الطعن والاحتقان فإنها تكون وقيلة، لأن المعنى الذي قصد بالذبح هو إنهار الدم وإخراجه لئلا يحتبس في الذبيحة، فإنه إذا احتبس الدم ماتت في دمها احتقن الدم باللحم ويكون هذا مضر، بل يكون سم قاتل يقتل الإنسان وينبضه. فإذا لم يخرج الدم وهي بها الحياة إنها لا يخرج، إذا لم تقطع أوداجها لا يخرج دمها بل يحتقن في اللحم، فحرمت من أجل هذه العلة. ثم لو لم يكن ذلك وقدر أن قائلا يقول إن الدم لا يضر، يقول إن الله أمرنا بالتذكية على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقال كما سيأتي ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، وإذا لم ينهر الدم والانهار معناه أن يخرج بقوة كالنهر، ما هو أنه سيخرج يسيل قليلا، هذا لا يكفي، وإنهاره لا يكون إلا بالأوداج هي محل الدم، وإذا قطعت لم يبقى في جسم البهيمة دم يخرج كله. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالمرة شقة العصا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمروة وشقة العصا فنذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرن أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، وما لم يكن سنا أو ذكرا فسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الذكر فمدى الحبشة، وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فوفئت، وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه، ونجى بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا. هذا فيه أمور وأحكام عدة هذا الحديث. أولا أنه ينبغي الاستعداد للإنسان في ما يلاقي، وينبغي أن يسأل الإنسان أيضا عن ما يشكل عليه كما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمدى هي السكاكين، وليس معنى مدى يعني سكاكين. ثم قال أنذبح المروة وشق العصا، يعني شق العصا إذا كان هناك خشبة عود محدد يعني انكسر فانشق فصار له حد فيذبح به، فجاء بجواب عام يدخل فيه ذلك وغيره كعادته صلوات الله وسلامه عليه، مثل لما سئل عن القوم يركبون البحر ويكون معهم ماء قليل قل فإن شربنا فإن توضأنا منه نفد، أنا توضأ من ماء البحر فقال نعم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فجاء بأمر عام وزيادة. فهكذا هنا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما عدا السن والظهر وسأحدثك عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وفي هذا اختلف العلماء، فقالوا قوله أما السن فعظم يدل على أن العظم لا يجوز الذبح به، واستدلوا على هذا أيضا بأمور، منها أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه طعام للجن والذبح به يفسده وينجسه، ولهذا جاء النهي عن الاستنجاء به. ومنهم من قال لا نحتاج إلى التعليلات، وإنما نكتفي بقوله صلى الله عليه وسلم عظم، أما التفاصيل التي يذكرها بعض الفقهاء من أن السن إذا كان منفصلا وذبح به أن ذلك جائز، وإنما الممنوع إذا كان متصلا يعني بالإنسان ولم ينفصل منه، هذا تكلف، والحديث يدل على المنع لأنه قال أما السن فعظم، فدل على أن العظام كلها داخلة في هذا، لا يجوز الذبح بها وإن كانت محددة. وأما الظفر فعلل ذلك بأنه مدى الحبشة، والمدى يعني سكاكينهم أنهم يذبحوا بها، والمقصود بالظفر ظفر الإنسان. فعلى هذا يعني هذا التعليل قد قيل إنه يدل على أن عدم التشبه بالكفار، ولكن هذا لا يكفي لأن الكفار أيضا يذبحون بالسكاكين، وإنما هذا ذكر أنه خاص بهؤلاء بالحبشة. ظاهر أن الظفر إنه لا يذبح، وإنما يحصل به الاختناق، وإن حصل به الجرح فهو بعدما يعذب، تعذب البهيمة أو الطائر يعذب ويموت من كثرة حربه وخنقه، يعني كونه يخنقه من الجهتين، يمسك من جهة ويرص الظفر من جهة فيموت فيكون وقيدا، فيكون مخالفا لقوله ما أنهر الدم، ويكون تفسيرا لذلك. ولكن هذا قد ينهر الدم ولكن ليس الانهار المطلوب فيكون ممنوع. وقوله وأخف يعني أنك إذا صار معك آلة من هذا النوع فأخف يدك وأسرع بالذبيحة بالذبح لئلا تعذب البهيمة ولئلا تذهب تموت بين يديك ولم تقطع أوداجها. وقوله فذهب سرعان القوم وتعجل سرعان القوم وذبحوا وطبخوا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخريات القوم، عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه يكون في آخر الناس يزجي الضعيف ويساعد من تأخر به بعيره يتفقد المسلمين. ثم لما أتى صار يكفي القدور، وذلك لأنهم ذبحوا بدون أن يأخذوا قسمة دون أن تقسم الغنائم، ذبحوا من رأس الغنائم قبل أن تصيبها المقاسم فأكفأها لأنها محرمة. وقد جاء أنه صار يمرغ اللحم بالتراب، وهذا وإن كان فيه إتلاف للمال ولكن للشيء المحرم الذي لا يجوز أكله، فإذا لم يجوز أكله أتلف كما فعل صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه قسم يقول: وعدل بالبعير 10 من الغنم، يدل على أنها إذا قسمت الإبل والغنم أنها تكون على هذه الصفة، تكون كل ناقة 10 من الغنم أو كل جمل 10 من الغنم. هذا في القسمة التي يراد بها التسوية مثل الغنائم. وقد مر درس أمس بأن الجزور عن 7 من الغنم في الأضحية وفي الهدي، أما هذا فهو في القسمة التي يراد أن تكون مساوية للنفع والقيمة، النفع الدنيوي والقيمة، فيكون كذلك. وقد تختلف، فتختلف هذه القسمة، إذا اختلفت الأقيام اختلف الرغبات تختلف على ضوء ذلك. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وحماد حدثاهم المعنى واحد عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال: اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بهتلهما. هذا دليل على أن الذبح بالحصات أو بالعود أو ما أشبه ذلك أنه جائز، سواء كان صيدا أو غير صيد، والأرنب صيد، ولكنها ليست كغيرها من الحيوانات سهلة الذبح. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لبحة بشعب من شعاب أحد، فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به، فأخذ وتدا فوجه بها في لبتها حتى أهريق دمها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها. اللقحة من الإبل والوتد عود، ولكنه عود يكون محددا، فصار يأجأها في لبتها. ومن المعروف أن عند الناس أن ذبح البعير أسهل من ذبح الشاة، لأنه سهل الذبح باللبة، فطعنه بهذا العود المحدد حتى أنهر الدم، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأكله. فدل هذا على أنه إذا أنهر الدم بأي آلة كانت بشرط أن تكون محددة، يعني أنها تقطع العروق وتفري الأوداج، إذا وجد ذلك جاز أكلها، وإن كانت الآلة عود أو حديدة أو حصات أو غير ذلك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: أمرر الدم بما شاء بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. أنهر الدم بما شئت، يعني كل شيء يرهن الدم من هذه الأنواع التي ذكرها السائل أو غيرها يكون ذبحا صحيحا. وقد مر استثناء العظم والظفر، فلا يجوز الذبح بهما، العظم مطلقا سواء كان عظم ميتة أو عظم مذبوحة من يعني مذكات أو غير ذلك، لا يجوز الذبح به، وما ذبح به لا يجوز أكله. وكذلك الظفر إذا ذبح به طير أو ما أشبه ذلك من الشيء، وإلا الظفر لا يذبح به الشيء الكبير، وإنما قد يذبح به طير أو صيد صغير قد يذبح بذلك، وهذا لا يجوز أكله إذا ذبح به لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه ليست آلة ذبح. نعم. قال: باب ما جاء في ذبيحة المتردية. المتردية هي التي تسقط في بئر أو في حفرة أو في مكان لا يستطاع ذبحها مع المكان الذي تذبح به، تذبح فيه، فمثل هذه تسمى متردية، سقطت أو تردى من جبل أو ما أشبه ذلك ولا يستطاع الوصول إليها على الوجه المطلوب، فينهر الدم مع أي جهة كانت، إذا أنهر الدم يكون هذا ذبح، هذا ذبحها وهذا للضرورة. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، أما تكون الزكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنه. قال أبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش. المتردية التي سقطت في البئر فأصبح ما يستطيع أن يصل إلى رقبتها، لا يستطيع أن يصل إلى نحرها، فيذبحها مع الشيء الذي يستطيعه ما دامت الحياة مستقرة فيها، فيكفيه ذلك لهذا الحديث. أما المتوحش فهو الذي أصبح كالوحش من الإبل أو غيرها، وقد يصاب صاب البهائم بالتوحش فتهرب من الناس، فإذا ما استطاع أن يمسكها فيذبحها، فعليه أن يضربها بسهم أو ما أشبه ذلك، كما مر في الحديث أن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل هكذا فافعلوا به ذلك، لأنه لما ند البعير وليس معهم خيل يمسكونه به ضربه أحدهم بسهم فعقره، فصار هذا ذبحه. قال: ما فعل هكذا فافعلوا به ذلك. فإذا توحش أيضا يفعل به هذا، يعني يضرب برصاصة أو بسهم أو ما أشبه ذلك، وإذا فعل به ذلك يؤكل، إن أدرك وذبح، إن أدرك حيا وجب أن يذبح. أما إذا أماته هذا السهم فإنه يؤكل. نعم. قال: باب في المبالغة في الذبح. نعم. قال: حدثنا هناد بن يعني سليم. أن المبالغة واجبة، هذا معناه، يعني لا يجوز أن يكون الذبح أنه يقطع الجلد فقط وبعض اللحم، لا بد أن يفري الأوداج ويقطع المري، مجرى النفس والطعام وكذلك مجرى الدم لا بد أن تقطع، فهذا شرط الذبح. أما وهذا معنى المبالغة، أما لو مثلا شق جلدها أو بعض الدم ولم يفري الأوداج ولم يقطع الحلقوم فإنها لا تكون الذبيحة ذبيحة شرعية وصحيحة. نعم. قال: حدثنا هناد بن السري والحسن بن عيسى مولى بن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس زاد بن عيسى وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. زاد بن عيسى في حديثه: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تقرى الأوداد ثم تترك حتى تموت. شريطة الشيطان مأخوذة من الشرط، والشرط هو القطع الذي ليس به مبالغة، وسميت الشيطان لأن الشيطان هو الذي يأمر بهذا وهو الذي يريد ذلك، وضيفت إليه، فهذا يدل على أنه محرم. فإذا مثلا قطع بعض لحمها وتركها حتى تموت تكون ميتة ولا يجوز أكلها إذا لم تفرى أوداجها ويقطع حلقومها. نعم. هو ولد الناقة أو الشاة أو البقرة الذي يكون في بطنها تذبح وهي حامل، فإذا ذبحت يموت لا يبقى حيا، فهل يحل أكله أو أنه يكون ميتة لأنه لم ينهر دمه ولم يذبح؟ سيأتي أن ذكاته ذكاة لأمه، أن ذكاة أمه ذكاة له. نعم. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن المبارك ها وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم. وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنرضيه أم نأكله؟ قال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. في هذا القول فإن ذكاته ذكاة أمه بعد قوله كلوه إن شئتم، كأنه قوله كلوه إن شئتم أن بعض النفوس تكره، فإذا كرهه الإنسان لا يأكل، وإنما يأكله إذا لم يكن له كراهة، ليس عنده له كراهة. وأما قوله فإن ذكاته ذكاة أمه ففسر على تفسيرين. تفسير قال فيه بعض العلماء إن حكم ذكاته حكم ذكاة أمه، يعني أنه لا بد من تذكيته كما تذكى أمه، فعلى هذا يقول لا يؤكل، وهذا غير صحيح. التفسير الثاني أن ذكاة أمه ذكاة له، وهذا جاء مصرحا به وهو الصواب، فدل هذا على أنه يؤكل وأن حكمه حكم أمه حيث ذبحت فصارت حلالا فهو كذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوي قال حدثنا عتاب بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه. نعم. قال باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حا وحدثنا القعنبي عن مالك حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن حبان ومحاضر للمعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهد بالجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكروا أفنأكل منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا. هذا الحديث استدل به البخاري على وجوب التسمية، وكذلك استدل به على معنى قول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أن معنى الدعاء بالأسماء الحسنى من معانيها أن يذبح باسم الله، يعني التعبد بأسماء الله، هذا معنى فاذكروا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني تعبدوا بها. من ذلك أنه إذا أراد أن يذبح يذكر اسم الله، فهذا من ذكر الله على دعاؤه بأسماء الحسنى. وكذلك استدل به على أن الشك لا أثر له في ذلك، وهذا هو الذي يدل عليه الحديث ظاهرا. فهم سألوه عن أمر شكوا فيه، قوم حديث عهد بشرك يأتوننا باللحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. من المعلوم أن تسمية الآكل على اللحم لا تؤثر في حله ولا في تحريمه، وإنما المؤثر هو فعل الذابح إذا ذبح. إن كان ذبحه لغير الله جل وعلا فهذا يحرم مطلقا، وإن كان ترك اسم الله عليه فهذا كما سبق والخلاف فيه. فإذا كان ظاهر الإنسان أنه مسلم، أو أن اللحم يكون في بلد إسلام، وحدث شك في أن من ذبحه هل هو أهل للذبح أو غير أهل له، وهل هو ذبحه بالشروط المعتبرة شرعا أو لم يذبحه كذلك، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك ويطرح. وأما التسمية عليه فهي فقط لتطيب النفس فقط وإزالة الشك، ليس إلا ولا وإلا لا أثر لها في الحل والتحريم، وإنما ذكر ذلك ليزيل الشك ليطرح الشك عنه، فإذا شكوا في ذلك فالأصل أنه حلال. نعم. قال باب في العتيرة. العتيرة هي الذبيحة في رجب، تكون في العشر الأول من رجب، وكانت من ذبائح الجاهلية. الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، وجاء النهي عن هذا كما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلا تجوز العتيرة الآن. نعم. قال حدثنا مسدد حاء وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى قال حدثنا خالد الحداد عن أبي قلابة عن أبي المليح قال قال نبيشة نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان وضروا الله عز وجل وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغدوه ما شئت تغدوه ما شئتك حتى إذا استحمل. قال نصر استحمل الحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير. قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة؟ قال 100. هذا فيه النهي عن العتيرة، وأنه ينبغي أن يذبح الإنسان لله في كل وقت في كل شهر، ولا يخصص شهرا معينا إلا في الأضحية وكذلك الهدي. والذبح لله جل وعلا ليس محددا في هذين الأمرين، إذا ذبح لله في أي وقت كان فإنه جائز، ولا يكون له وقت محدد إلا إذا كان أضحية أو هدي. الهدي أيضا ليس له وقت محدد، أي وقت أهديت للبيت بهائم تنحر هناك فإنه جائز، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وليست في أيام الحج فقط، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الهدي وهو في المدينة وينحر في طوال السنة في أي وقت من السنة. فهذا معنى قوله اذبحوا لله في كل شهر، يعني أن الذبح الذي كان يصنعه الجاهلية أنه لا يجوز. وأما الفرع فالفرع كان أيضا من ذبائح الجاهلية، إذا ولدت الناقة أول ما تلد يأخذون ولدها ويذبحونه على صنمهم على أصنام، ويضعون جلده على شجرة عندها ودمه عليه وما أشبه ذلك ويأكلونه. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال إنك إن تتركه حتى يحمل يعني يحمل غيرك من الحمل أو الركوب تتصدق به على ذو السبيل أو غيره فهو أفضل لك. ومعنى ذلك النهي عن فعل الجاهلية، وأنه ينبغي للإنسان أن ينتفع بماله الذي وهبه الله جل وعلا على الطريق الشرعي الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كصنع الجاهلية. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قرع ولا عتيرة. قوله في الحديث الذي قبل هذا سائمة وسئل عنها فقال إذا بلغت 100، هذا كان أيضا من عادتهم من عادة الجاهلية. والسائمة من السوم وهو الرعي، فما كان يرعى بنفسه فهو سائم. وكانت عادتهم أنها إذا بلغت عندهم الغنم 100 أو الإبل 100 ذبحوا واحدة لآلهتهم وسموها أيضا فرع، فنهوا عن ذلك. وقوله هنا في هذا الحديث لا فرع ولا عتيرة، هذا نهي وإبطال للفرع والعتيرة التي كانت في الجاهلية. فبذلك يتبين لنا أن الذبح في رجب أنه بدعة، بل هو من ذبائح الجاهلية ولا يجوز فعله. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. نتاج يعني نتاج الناقة، أول ما تنتج تذبح على آلهتهم معبودهم، يذبحونها لمعبودهم. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن قتيب عن يوسف بن ماهي عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل 50 شاة شاة. قال أبو داود قال بعضهم الفرع أول ما تنتج الإبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر، والعتيرة في العشر الأول من رجب. قوله في كل 50 من الشياشاء يعني هذا من باب الصدقة وشكر النعمة، وليس هذا واجب ولا متعي، وإنما الواجب الزكاة، والزكاة في كل 41 شاب شاب، ثم كذلك الإبل في كل 5 شاب كما سبق في كتاب الزكاة. نعم. قال باب في العقيقة. العقيقة المقصود بها النسيكة التي تنسك عن المولود، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم، كره العقيق وقال لا أحب العقوق، سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق. والعقيقة أخذ اسمها من العق وهو القطع والإزالة، والمقصود به إزالة شعر الصبي قطعه وإزالته، فالتسمية تكون لأدنى ملابسة. فكانت عادتهم أنهم يحلقون رأسه يزيلونه ويعقون عنه، يعني والعق حلق الرأس هو العق، و يكون ذلك يوم السابع. وقد اختلف العلماء في حكمها هل هي واجبة، جاء ما يدل على أنها واجبة وهو ما سيأتي أن كل غلام مرتهن بعقيقته، وجاء أن الناس يسألون عن عقائقهم كما يسألون عن صلاتهم، ولكن الوجوب يكون على الوالد وليس على الولد وليس على الأم، وإنما هو على والد الصبي. واختلف العلماء في قدرها، والصواب أنها تختلف باختلاف المولود ذكرا أو أنثى. فإذا كان المولود ذكرا فإنه يعق عنه شاتان، والسنة أن تكون متكافئتان يعني متماثلتان، الواحدة مثل الأخرى قريبا متقاربتين، ولا يكون بينهما تفاوت كما سيأتي. أما الأنثى الجارية فعنها شات واحدة، وسواء كانت شات أو عنز أو ذكر كله سواء، وحكمها حكم الأضحية في السن والإجزاء، وكذلك ما يفعله الإنسان بها. إلا أن العقيقة لو صنع طعاما صنعها طعاما ودعا الناس إليها فإن هذا سنة أيضا وفضيل. وسيأتي أيضا أحكام مفصلة فيها تتعلق فيها حسب ما ذكره في ما يأتي. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسر عن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. قال أبو داود سمعت أحمد أي مستويتان أو مقاربتان، يعني متساويتان أو متقاربتان، هذا مقصود. عن الغلام شاتان يعني عن الذكر، وعن الجارية شات، وسيأتي أنها تذبح يوم سابعه يعني اليوم السابع من الولادة، فإذا فات اليوم السابع ما تمكن من ذبحها فإنه يذبحها متى شاء، ليس هناك وقت معين. أما ما ذكره بعض العلماء أنه إذا لم يذبحها يوم السابع يذبحها اليوم الرابع عشر، إذا لم يربحها الرابع عشر ذبحها اليوم الواحد والعشرين، فهذا ليس له أصل، وإنما هو استحسان، والاستحسان لا يصار إليه، وإنما يفعل ما جاء به النص إذا تمكن في اليوم السابع، وإلا ليس هناك يوم محدد أو معين، أي وقت شاء. اختلف العلماء إذا لم يعق الأب عن الولد هل الولد يعق عن نفسه؟ من العلماء من قال إنه يعق عن نفسه وإن كان كبيرا، وإن كان قد بلغ السن التي يبلغها الإنسان آخر شيء يعق عن نفسه، ومنهم من قال ليس ذلك عليه، وهذا هو الصواب، ليس ذلك عليه، وإنما هو على والده، وإذا ترك ذلك فقد ترك ما يجب عليه إذا كانت واجبة.